تجربة غير مسبوقة، إكسبو 2020 دبي. تستعد إمارة دبي لانطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، أحد أكبر الفعاليات التجارية والاقتصادية التي تنعقد في ظل جائحة كورونا، حيث يتوقع أن يجذب الحدث نحو 25 مليون زائر. وفي هذا الصدد طمأن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم حول الاستعدادات لانطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، وقال في تغريدة: نطمئن الجميع بأن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو ستكون غير مسبوقة، وبأن الإمارات ودبي ستكون على قدر الحدث العالمي، وبأن الستة أشهر التي ستجتمع فيها 191 دولة معنا ستبقى في ذاكرة العالم بإذن الله. وكان حاكم دبي قد اطلع على الاستعدادات الأخيرة لانطلاق المعرض الدولي. بدوره قال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان إن الإمارات ستبدأ باستضافة أحد أكبر الأحداث الثقافية والحضارية على مستوى العالم، إكسبو 2020 دبي. وأضاف في تغريدة نشرها على صفحته في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: قدرات فريقنا الوطني وكفاءتهم بقيادة أخي محمد بن راشد ستقدم للعالم نموذجاً ملهماً في الإدارة والعزيمة والإنجاز. وختم بقوله: مستلهمين من إرثنا العريق في التواصل والتبادل الثقافي. وإكسبو 2020 هو معرض دولي، ومن المقرر أن يبدأ المعرض في دبي في أول أكتوبر تشرين الأول 2021، وسيستمر حتى 31 من مارس آذار 2022. ويعد انطلاق المعرض سابقة تاريخية، فهو أول معرض إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا على أرض الإمارات. وتوفر معارض إكسبو الدولية منصة لاستعراض أهم الابتكارات التي رسمت ملامح العالم الذي نعرفه اليوم. وسيواصل إكسبو 2020 المحافظة على هذا التقليد بفضل الكشف عن أحدث التقنيات من جميع أنحاء العالم. وأعلن إكسبو 2020 دبي عن جواز سفره الخاص الذي سيتيح للقاطنين في دولة الإمارات وزوارها الدوليين على حد سواء السفر في أرجاء العالم والاحتفال بجولتهم العالمية أثناء استكشافهم الأجنحة المشاركة في الحدث الدولي التي يزيد عددها عن 200 جناح. وسيشجع جواز سفر إكسبو الزوار على رؤية أكبر عدد ممكن من الأجنحة أثناء الحدث الدولي الذي يستمر 182 يوماً، ويسمح لهم أيضاً باستعادة ذكريات تجاربهم بعد انتهاء زيارتهم. وكان جواز السفر المميز هذا استحدث في إكسبو مونتريال 67، وأصبح منذ ذلك الحين من أشهر هدايا إكسبو الدولي التذكارية للزوار الراغبين في الاحتفاظ بسجل لكل ما يزوروه من أجنحة الدول المختلفة، وجمع أختام دخول هذه الأجنحة تذكاراً لهم. واستوحي تصميم جواز سفر إكسبو 2020 دبي من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة ليربط بين الماضي والحاضر، وهو يبدو مثل جواز سفر رسمي يتكون من 50 صفحة تحوي تصميمات وصوراً لأجنحة الموضوعات الثلاث: علم الفرص، جناح الفرص، وألف جناح التنقل، وتيرا جناح الاستدامة، بالإضافة إلى ساحة الوصل، القلب النابض لموقع إكسبو، وفضلاً عن معالم أخرى في دبي ودولة الإمارات. يأتي جواز السفر القابل للتخصيص بميزات أمان محسنة بما فيها رقم فريد ومساحة لإدراج صورة بحجم تلك المستخدمة في جواز السفر العادي، وبيانات شخصية وصور مخفية بعلامات مائية على كل من صفحاته بما يحول دون وجود جوازين متشابهين. ومع احتفال دولة الإمارات حالياً بوبيلها الذهبي، يكرم جواز سفر إكسبو 2020 الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بصفحة خاصة ومختومة بورق ذهبي وصورة فوتوغرافية تعود إلى عام 1971، حيث احتفلت دولة الإمارات بتأسيس اتحادها، وفي 2 ديسمبر المقبل سيحظى زوار إكسبو بختم خاص احتفالاً بالذكرى 50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن الحصول على جواز سفر إكسبو 2020 دبي مقابل 20 درهماً إماراتياً في كل متاجر إكسبو 2020 الرسمية في موقع الحدث العالمي، وفي متجر إكسبو 2020 دبي في المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، وعبر الموقع expo2020dubai.com/online-store. الآن سنحكي لكم عن الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي. انعكاسات هو شعار الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي الذي يعكس الإطلالات الطبيعية الأخاذة لسويسرا، ويأخذ الزوار في رحلة خلف الضباب السويسري من خلال تصميم معماري جريء على شكل مكعب أيقوني يمتد على مساحة 2000 متر مربع. ويقع الجناح السويسري في منطقة الفرص بمعرض إكسبو 2020، ويقدم فرصة فريدة للتعرف إلى سويسرا، ويلهم الزوار للعمل من أجل عالم أفضل. ويظهر الجناح سويسرا كدولة ذات جمال خلاب ومركز رائد للتكنولوجيا والابتكار من خلال استعراض مستويات التميز الفريدة للجامعات والشركات الناشئة السويسرية، فضلاً عن تنظيم فعاليات مشتركة مع شركاء محليين. وبتصميمه المستوحى من موضوع الجناح، يأتي الهيكل ما وراء الضباب السويسري على شكل مكعب أبيض مفتوح، يوفر تفسيراً تجريدياً لأحد أبرز معالم الجناح، وهي هالة الضباب، من خلال ما يزيد عن 1000 قطعة زجاجية كريستالية من مختلف الأحجام ومتعددة الجوانب والمعلقة على سقف من المرايا. وبالتعاون مع سويسنكس، الشبكة السويسرية التي تربط بين العالم وسويسرا في مجالات العلوم والتعليم والفن والابتكار، وضع الجناح برنامجاً حافلاً بالفعاليات يتماشى مع الأسابيع المواضيعية لإكسبو، ويهدف لجلب المجتمع الأكاديمي السويسري ومنظومة الشركات المبتدئة السويسرية إلى دبي، حيث ستقوم الجامعات والشركات المبتدئة والشركات الابتكارية السويسرية باستعراض أبحاثها وابتكاراتها من خلال أنشطة متنوعة بغرض الترويج للمؤسسات التعليمية والمعرفية السويسرية وربطها مع نظرائها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل. أخبار الآن كان لها مقابلة خاصة مع المفوض العام للجناح السويسري ورئيس لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي مانويل سالتشلي، الذي تحدث عن المعرض وعن الجناح السويسري فيه وقال: We do have to take action now in order to be the world, in order for the world to be a livable place for the next generation. يجب أن نتحرك الآن لنجعل العالم مكانا قابلا للعيش للأجيال القادمة. قمنا باختيار عدد من الفرق بالتعاون مع أخصائيين سويسريين والذين يعملون حاليا على الاقتصاد المتجدد. هؤلاء الشباب والطلاب سيجدون حلولا من الممكن تطبيقها في بلدانهم الأم وتكون ذات فائدة. So we will be presenting these projects during Expo. They're currently working on it. There will be a final selection done just before the opening of Expo, and then we will be presenting these projects. إذن سنعرض هذه المشاريع في إكسبو. هم الآن يعملون على الأمر، وسيكون هناك اختيار نهائي قبيل افتتاح إكسبو وعرض هذه المشاريع. فهذه المشاريع ستصنع شيئا من لا شيء، وربما الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على البطالة لدى الشباب، الأمر الذي يشكل هاجسا في المنطقة. Sustainability, it's such an easy word, and in the same time it's the most important thing that we can do. With whatever we are doing currently in this world, we have to do it sustainably. الاستدامة كلمة سهلة وفي نفس الوقت هي أهم شيء ممكن القيام به. كل ما نفعله حاليا في هذا العالم يجب أن يكون به استدامة. سنتحدث أيضا عن التغيير المناخي مثلا. أوروبا الآن تعاني من فيضانات كثيفة. الجزء الشمالي في أوروبا غريق بالفيضانات والجنوبي يحترق. هناك حرائق في كل مكان وموجة حر لم نعاصرها في الماضي في إيطاليا واليونان. وأتوقع أن الأمر في يدينا. We also target the mornings in the Swiss Pavilion, knowing that Dubai will be sending 20,000 pupils every morning We will come up with a special program for these kits. نحن نستهدف أوقات الصباح في الجناح السويسري لأن دبي سترسل 20,000 شخص كل صباح، وسيكون لدينا برنامج مخصص لزوارنا الأطفال لأننا نريد أن يتعلم الأطفال أيضا ليس فقط طلاب الجامعات. يجب أن يكونوا على دراية منذ الصغر بأهمية إعادة التدوير مثلا والأمور التي يمكن فعلها للمحافظة على العالم كمكان قابل للعيش لنا جميعا. إكسبو لديه شعار جمع العقول لصنع المستقبل، وهو بمثابة سجادة حمراء لجميع الدول ليس فقط سويسرا التي استفادت من هذا، فالجميع كان لديه علم بأن حدث إكسبو سيحصل، مما سهل التواصل مع جامعة الإمارات مثلا والجامعات الأخرى في المنطقة لأن جميعهم يؤمنون بأهمية إكسبو 2020. وتحدث سالتشلي عن التركيز على العمل لجلب المجتمع الأكاديمي السويسري ومنظومة الشركات المبتدئة السويسرية إلى دبي بهدف تزويدهم بفرص التواصل وعقد الشراكات المثمرة، إذ يحرص الجناح السويسري على التركيز على أوقات الصباح في المعرض لأن دبي سترسل 20,000 شخص كل صباح حسب المعلومات التي أدلى بها المفوض العام. وأوضح سالتشلي أنه سيكون لديهم برنامج مخصص للزوار الأطفال لأنهم يجب أن يتعلموا أيضاً ولا يقتصر الأمر على طلاب الجامعات فقط، كما قال إنهم يجب أن يكونوا على دراية منذ الصغر بأهمية إعادة التدوير مثلاً والأمور التي يمكن فعلها للمحافظة على العالم كمكان قابل للعيش لنا جميعاً. وعن إكسبو 2020 وكورونا قال: Whole world will be coming together in the Emirates for Expo Dubai. It will be the first truly international event that will happen after the difficult times that we have gone through. And I do believe at the Swiss Pavilion, like in all the other pavilions, people will actually find a way to be entertained, to be educated. And you know, the most important, the people will actually be... العالم بأسره سيجتمع لأجل إكسبو دبي، سيكون أول حدث حقيقي عالمي بعد الأوقات الصعبة التي عشناها، وأؤمن أنه في الجناح السويسري كما في باقي الأجنحة الناس ستتمكن من الاستمتاع والتعلم، والأهم أن الناس ستتفاجأ بشكل إيجابي ويعيشون الكثير من المشاعر الإيجابية. وأعتقد أننا جميعاً نحتاج لهذا بعد الأوقات الصعبة التي عشناها، نحتاج أن نجتمع مجدداً لنتناقش على أرض الواقع، ليس فقط عبر شاشة أو سماعة الرأس أو عبر تطبيق زوم أو ما شابه. أعتقد أن هذا الهدف والأمل من إكسبو 2020، وهو أن نلتقي ونناقش ونحاول أن نجد حلولاً تساعدنا في الاستمرار بحياتنا. إذا كنتم ترغبون في المشاركة في إكسبو أو الحضور في إكسبو لتعرفون ما يجري، أنتم بحاجة إلى تذاكر لأجل هذا الحضور، وهناك شبكة دولية قوية من موزعي التذاكر لأجل إكسبو دبي 2020، إذ وقع أكثر من 2500 وكالة سفر عبر الإنترنت ومنظمي الرحلات السياحية ومجموعات الفنادق وشركات الطيران وقعوا على عقود ليصبحوا موزعي تذاكر معتمدين لدى إكسبو 2020 دبي. وأعلن منظمو إكسبو 2020 في معرض سوق السفر العربي 2021 أنهم حققوا زيادة كبيرة في عدد موزعي التذاكر المعتمدين الموقعة مع إكسبو لأكثر من ضعف عددهم قبل بدء الجائحة الحالية، وذلك للتوفير للزوار تجارب العمر بناء على مجموعة واسعة من الميزانيات والتفضيلات. ويمثل موزعو التذاكر المعتمدون أكثر من 100 دولة ويغطون كل الأسواق الرئيسية، وهو ما يضمن استمتاع الزوار من جميع الفئات العمرية والجنسيات والاهتمامات بزيارة إكسبو 2020 دبي والاستفادة منها عبر توفير باقات سفر ذات قيمة مضافة لهم. ستتيح نسخة إكسبو الدولي الأكثر تنوعاً على الإطلاق لكل زائر ما يناسب اهتماماته، بما في ذلك عروض ترفيهية وتجارب طهي وتقنية وعمارة وثقافة استثنائية، إلى جانب تقديم أكثر حاضنة للأفكار العالمية تأثيراً في العالم ومنصة مؤثرة لإطلاق الأعمال. أما معرض إكسبو السابقة وتاريخها الطويل، فمنذ 170 عاماً ومعارض إكسبو الدولية توفر منصة لاستعراض أهم الابتكارات التي رسمت ملامح العالم الذي نعرفه اليوم. وسيواصل إكسبو 2020 المحافظة على هذا التقليد بفضل الكشف عن أحدث التقنيات من جميع أنحاء العالم. لكن السؤال هنا، أين كانت بداية المعرض؟ البداية من عاصمة الضباب، حيث أقيم المعرض العظيم في لندن في قصر الكريستال التاريخي في العام 1851 بهدف عرض ابتكارات الثورة الصناعية، وهو قصر معارض مصنوع من الحديد المصبوب وألواح الزجاج، وأقيم أول مرة في منطقة هايد بارك في لندن لإيواء المعرض العالمي الكبير، حيث تجمع في هذا المعرض أكثر من 14 ألف عارض من جميع أنحاء العالم ضمن مساحة المعرض التي تبلغ 92 ألف متر مربع، وذلك من أجل عرض نماذج وأمثلة من التكنولوجيا المتقدمة في الثورة الصناعية والمصممة من قبل جوزيف باكستون. المعرض في باريس عقد في باريس فرنسا في الفترة من 6 من مايو أيار وحتى 31 من أكتوبر تشرين الأول عام 1889 في العام الموافق للذكرى المئوية لاقتحام سجن الباستيل. وشمل المعرض إعادة بناء سجن الباستيل والمناطق المجاورة له، ولم يحظى الرمز الرئيسي للمعرض العالمي في باريس وهو برج إيفل بشعبية واسعة، وأطلق البعض حملة لتفكيكه بعد إغلاق المعرض. المعرض في شيكاغو، شهد معرض شيكاغو العالمي في العام 1893 تركيب عجلة فيريس الترفيهية الدوارة، وهي الأولى من نوعها في العالم التي ابتكرها جورج فيريس لتقديم تجربة ممتعة للزوار، يشار إليها أحياناً باسم عجلة شيكاغو، وتم تصميمها وبناؤها بواسطة جورج واشنطن جيل فيريس جونيور باعتبارها محور منتصف الطريق في المعرض الكولومبي العالمي في شيكاغو إلينوي. تم تفكيك عجلة فيريس ثم إعادة بنائها في عام 1895 وتفكيكها أيضاً وإعادة بنائها للمرة الثالثة والأخيرة عام 1904 في معرض العالم في سانت لويس بولاية ميسوري، حيث تم هدمها في نهاية المطاف في العام 1906. وفي بروكسل ضم الأتوميوم الذي شيد في الأصل من أجل معرض بروكسل الدولي والعالمي للعام 1958 المصاعد الأسرع في العالم آنذاك، وشاركت أكثر من 40 دولة في إكسبو 58 مع أكثر من 45 جناحاً وطنياً باستثناء تلك الموجودة في الكونغو البلجيكية وبلجيكا نفسها. زار المعرض أكثر من 41 مليون زائر، والذي افتتح بدعوى من أجل السلام العالمي والتقدم الاجتماعي والاقتصادي. أما في سياتل ومعرضها الذي كان عام 1962 وسمي معرض القرن 21، عرض برج إبرة الفضاء، وهو مبنى يبلغ ارتفاعه 185 متراً ويضم مطعماً في قمته، ولا يزال يزين أفق المدينة حتى اليوم. وفي مطلع ستينيات القرن الماضي وبالتحديد خلال عام 1962، كانت مدينة سياتل الأمريكية المطلة على المحيط الهادي على موعد مع نسخة جديدة من معرض إكسبو الدولية، عرفت بمعرض القرن 21 كما ذكرنا، والذي أقيم خلال الفترة من 21 من أبريل نيسان وحتى 21 من أكتوبر تشرين الأول من العام نفسه، وكان موضوعه الرئيسي حول رجل في عصر الفضاء، وحضره ما يقارب 10 ملايين زائر من داخل أمريكا وخارجها. تمثل ساحة الوصل، وهي أكبر قبة غير مدعومة في العالم، تمثل أهم معلم في إكسبو 2020، وتشمل ساحة الوصل المركز الرئيسي للموقع البالغ مساحته 4.38 كيلومتر مربع، وستترك الانطباع الأكبر عن إكسبو 2020 دبي لدى ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. ويغطي الساحة سقف يبلغ ارتفاعه 65 متراً، يتألف من قبة ذات تصميم مستوحى من شعار إكسبو 2020 دبي، وسيكون سقف القبة شفافاً ليعمل كشاشة عرض عملاقة يمكن رؤيتها من الداخل والخارج بنطاق 360 درجة. أشكر صديقتي وزميلتي الصحفية يالا فهد على المشاركة في الأعداد. كنت معكم براء صليبي، نلتقي في حلقات مقبلة. إلى اللقاء.